غسر سنرير اوال بني استنى مدى غسر سنرير اوال تصور تنكد هنب الكرات تجوه كي تمزير تكوني خيرنا بو تزارت الحبيبين وغوات الليل طمعي قال حب انكرتها تريد يويك يا ويك دي جلو يا كغرس سلي اختلت دهم من فلاك اللغة تنديها الحب انك انت كايلان تصوم تغيد كل دي سراس القرى تصوم تغيد كل دي سراس القرى هيت يا ريت ران غيك نس نفرحاك نمونا هيت يا ريت ران غيك نس نفرحاك نمونا ذك ما اختي قمد هاكنين يا هو ولا ذك ما اختي قمد هاكنين يا هو ولا مستني زرني ودهن غوكني سلنا وتصوم تغيضك وني يزرني ود انا غوك اني سلنا يغنى غبر زر سرجوني سوا يغنى غبر زر سرجوني سوا في اللحظة من تودع كل ما غيسن في اللحظة من تودع كل ما غيسن أما نتغوالي بين أخوتي نفلا أما نتغوالي بين أخوتي نفلا هيا نوجد عطر به تنسكي نسا تسافرني وريدي تكسويره وين اغني وريدي قاعده